صلى الله عليه وسلم على أشرف الخلق نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه سورة مباركة، سورة الأنبياء، سورة مكية. السورة المكية من أوائلها أنها نزلت عن مسجد في مكة، وصفها فيها قصص تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وذكر ما كان من الأنبياء مع قومهم من قبل نبينا صلى الله عليه وسلم. فالصورة المكية ليس أرسل على ذلك هي سورة البقرة في 86، هنجيب النص الأولانية 86 في صورة المكية، وهنجيب النص الثاني 28 دي الصور المدنية. هو سهل جدا، 286 سورة البقرة، 86 صور مكية، و28 آية صور مدنية. والصور المكية تمتاز الآيات ومواضيع تتكلم عن التوحيد وعن البعث والنشور وعن تثبيت اليوم الآخر وعن تثبيت الدنيا وتسلية للنبي صلى الله عليه وسلم مما كان يجده من أذى قومه. يقول الله جل وعلا: ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ما أرسل برسول ولا نبي إلا لكي يدعو قومه إلى عبادة الله جل وعلا. هذه الصورة ذكر فيها من الأنبياء تقرب من 16 نبي، 16 نبي ذكروا في صورة الأنبياء. لم يجتمع هذا العدد إلا في صورة الأنعام في آية واحدة ويتلوها 18 نبي ذكروا في آية في صورة الأنعام. الله جل وعلا ذكر الأنبياء في هذه الصورة وذكر 16 نبي، وما ولدوه أو ما وجد بعضهم من قومه فقالوا إليه. كان يوم عليه السلام، كان نوح عليه السلام، يونس عليه السلام، ونبي الله إبراهيم كما سنده في الفقعات القادمة من الله. نبي الله إبراهيم عليه السلام أوذي إيذاء شديدا حتى أنه لما ألقي في النار قال الله جل وعلا: النار بني بردا وسلاما على إبراهيم. إنه كان على التوحيد وحدث هذه الأصنام، كان يقول لهم: يا قوم أفلا تعبدون؟ قالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. فقال الله جل وعلا: النار أجاب وأقول سبحانه وتعالى: كن فيكون. قال: فاركوني بردا، كانت بردا وسلاما على إبراهيم. كذلك يكون في الدنيا إذا كان في طاعة الله جل وعلا ومع الله جل وعلا، فإن كل الأمة لو اجتمعت، فقال سيدنا الحديث بن عباس: لو اجتمعت على أن يبروك بشيء لن يبروك بشيء إلا وقد كتبه الله عليك، ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فكل من كان في الأرض كان أو في هذا الوقت كان ضد نبي الله إبراهيم عليه السلام، فنجاه الله جل وعلا من النار وخرج منها وكأنه لم يدخل فيها عليه السلام. وغيره من الأنبياء أرسلوا ذلك بإذن الله غدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله.